الإنسان، فأنا أستطيع أن أقول لك بملء فمي وما أعرفه أنا أكثر من اللي حضرتك تعرفيه، ولا داعي أن نخوض فيه. لكن الشيخ حسان عرض وطلب منه أنه يخرج في سبيل أنه هو يتكلم ويقول كلمة الحق ويدافع عن المظلوم، لكنه رفض وطلب وآثر أنه يفضل قاعد وما يتكلمش ويشوف الانتهاكات والدماء واغتصاب الحرائر والاعتداء على المساجد والاعتداء على الدعوة والاعتداء على البنات، مقابل أن قناته بتشتغل والسبوبة اللي هو عايش من وراها هو واخوه واخواته كلهم عايشين وآخر حلاوة. فده أقل حاجة نقولها في حقه، أنه هو نسأل الله تعالى أن يهدي